عايز حياتي معاك من امتى وانا بستناك، ضيعت عمري وراك بقيلي تاني. عمري وحياتي اديتك حنية، اتاريك السبب في عاطي وسبت كل الدنيا، واديتك عمري وحياتي اديتك حنية. انسى اللي فات خلاص، ده فات من عمرنا، كتر المرار يا حبيبي ضيع حبنا، انا قلبي مات مبقاش يهمه بعدنا، ما كانش ليك غير ان اكون ناسي عليك، عملت ايه لما الحنان اديته ليك، والله حبيبي لا كنت ليا ولا كنت ليك، سبت كل الدنيا واديتك عمري وحياتي اديتك حنية، اتاريك السبب فاطي انت بتلعب بيا وهي دي جزاء. عمري وحياتي اديتك حنية، اتاريك السبب فاطي انت بتلعب بيا وهي دي جزاتي.